تعرض حالتها مع ابنتها وأخ ابنتها، سواء كان هذا الأخ من لابنتها من رجل غير زوجها، تقول إن هذا الأخ أراد تزويج أخته من رجل لم ترضى به، وأن هذه الأم تبعت خاطره، أي تريد إرضاء أخو البنت فزوجت ابنتها من رجل لم ترضى به، هل على الأم ذنب في ذلك؟ هذا السؤال في تفصيل. نعم، إن كانت البنت لم ترضى نعم فإنه لا يجوز تزويجها مطلقة. هي تقول إن البنت لم ترضى، لا يزوجها لا أبوها ولا غيره. نعم، ولا أمها ولا أخوها ولا غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج النساء إلا بإذنهن، قال لا تزوج البكر حتى تستأذن ولا تزوج الأيم حتى تستأمر. قال رسول الله في البكر إنها تستحي، قال إذنها سكوتها. نعم، فالحاصل أن المرأة لا تزوج إلا بإذنها، فكون أمها أو أخيها يجبرانها على الزواج لا يجوز لهم، لا يجوز لهما ذلك. نعم، كما أنه لا يجوز لأبيها إجبارها على الصحيح أيضا إذا كانت بكرا مكلفة أو بنت 9 على الأقل. إذا كانت بنت 9 فأكثر فإنها لا بد أن تستشار، فإن أذنت وإلا لم تزوج. وإذنها يكفي فيه السكوت لأبيها وغير أبيها. نعم، لأبيها ولغير أبيها مما بأولى. فأخوها إن كان لأمها فليس محرم، فليس وليا لها، كان أخا من الأم فليس وليا لها. نعم، وإنما أولياءها العصبة، أخوتها الأشقاء وأخوتها من الأب، هؤلاء هم أولياؤها. أما إن كان أخا لها من أبيها أو من أبيها وأمها فهو عصبة، لكن ليس له يزوجها إلا بإذنها. تزويجها بإذنها يكون فاسدا، لا ليس بصحيح، فلا بد من أخذ إذنها في الزواج مطلقة، لكن إذنها صمتها إذا كانت بكرة. أما الثيب التي قد تزوجت فلا بد من تصريحها بالإذن، لا بد أن تنطق بالإذن. نعم نعم.